إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب الجنائز من كتاب دليل الطالب، نشرح كتاب دليل الطالب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومؤلفه الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله. فوصلنا إلى كتاب الجنائز، يقول المؤلف رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. يقول يسن الاستعداد للموت، أن يستعد الإنسان للموت، والمقصود بالاستعداد الاستعداد بالعمل الصالح الذي ينفع الإنسان بعد الموت، فيستكثر من الأعمال الصالحة ويكثر من النوافل والمستحبات، ويستحب الإكثار من ذكر الموت. أن يكثر من ذكر الموت، أن يكون الإنسان دائم التذكر للموت، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات. وهازم اللذات بمعنى قاطعها بسرعة، الذي يقطع اللذات وينهيها. قال: ويكره الأنين. ويكره الأنين يعني يكره للمريض وهو يتألم، وللمحتضر وهو يتألم من آلام الاحتضار، يكره له أن يئن. والأنين هو الصوت الذي يصدره المتألم، فيكره الأنين. في الحقيقة ليس هناك يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه أثر عن عطاء ابن أبي رباح التابعي رحمه الله، كان مفتي أهل مكة يعني في زمن التابعين، أنه كره الأنين للمريض. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان وهو في مرض موته يعني يتألم، فكان يئن، فقرئ عليه يعني كان أمرهم أن يقرأوا عليه يعني بعض الكتب وهو في مرض الموت، فقرأوا عليه أن عطاء كره الأنين، فما أن حتى مات رحمه الله، يعني فتوقف عن ذلك يعني وكره الأنين. يعني إذا استطاع يعني أن يستغني عن الأنين بأن يذكر الله تعالى، يستغفر ويسبح ونحو ذلك يعني، وينشغل به، يكون هذا أفضل وأحسن. إذا لم يتيسر فهو مباح، ولكن يعني الأفضل أن يجتنبه إن استطاع. قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة. يعني أيضا من الأحكام هنا أنه يكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، يعني يكره للإنسان أن يتمنى الموت بسبب ضر أصابه، بسبب يعني تبرمه من مما هو فيه من مصيبة أو مرض أو فقر أو غير ذلك يعني من الابتلاءات. فيكره الإنسان أن يتمنى الموت بسبب أمر من أمور الدنيا، يعني بسبب ضيق عليه في دنياه ومصيبة ابتلي بها في دنياه، لأن حياة المؤمن لا تزيده إلا خيرا. يعني إنسان حتى لو كان مريضا ويتألم من مرضه، أو كان مسجونا، أو كان فقيرا مدينا، أو يعني يعاني من مشكلة من مشاكل الدنيا، فإنه إذا صبر عليها كلما عاش يعني يوما زائدا، كلما كان غنيمة له، يصلي فيه 5 صلوات ويذكر فيه ربه ويقرأ فيه ما تيسر من القرآن، فيكون ذلك يعني إضافة لحسناته، ويصبر كل لحظة تمر عليه وصابر على البلاء، كلما كان ذلك زيادة في رفعة درجاته. فالمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، فلذلك يكره الإنسان يتمنى الموت بسبب يعني مشاكل دنيوية أو ضيق أو كذا. لكن يجوز تمني الموت ولا يكره لخوف فتنة في دينه، إذا خشي أن يفتن في دينه، تعرض يعني لمحنة ويخشى أنه لا يثبت فيها وأن ينحرف عن دينه. والفتنة في الدين هي يعني ما يصرف الإنسان عن الإيمان فيزيله بالكلية أو ينقصه، فإذا كان يشعر أنه يتعرض لفتنة في دينه ونحو ذلك، فلا يكره له حينئذ أن يتمنى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. متفق عليه. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فهنا النهي عن تمني الموت هو من أجل الضرر الذي أصابت. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أنه إذا كان حياته، إذا كان الإنسان إذا عاش سيفتن، إذا الموت هنا أفضل من أن يعيش ويفتن في دينه، أن يموت وهو متمسك بدينه أحسن من أن يعيش ويفتن في دينه. فحينئذ إذا خشي أن يفتن في دينه فالأحسن له هنا أن أن يموت، ولهذا لا يكره تمني الموت حينئذ. ويحمل عليه قول مريم عليها السلام كما ذكر الله تعالى عنها في كتابه الكريم أنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقالوا أيضا لأنها لما وضعت عيسى عليه السلام وهي امرأة بكر وغير متزوجة وكذا، ووضعت ولدا، فخشيت أن يفتنها الناس في دينها وأن تتعرض لمحنة لا تستطيع أن تثبت عليها، فحينئذ تمنت الموت بغرض المحافظة على دينها حتى لا تنحرف عنه. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. من الأحكام أنه يسن عيادة المريض المسلم، أن يزار المريض المسلم. وقد ورد في عيادة المريض فضائل عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد المريض صباحا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. الملائكة يصلون عليه يستغفرون له ويدعون له ويثنون عليه خيرا. ولحديث البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. طيب، بالنسبة لغير المريض غير المسلم أيضا يسن عيادته بغية تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم جارا له يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا ودعاه إلى الإسلام وهو في مرض موته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم، ودعاه إلى الإسلام. فنظر الغلام إلى أبيه وكان حاضرا فقال: يا بني أطعه. أبوه قال له: أطع النبي صلى الله عليه وسلم. فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتوفي مسلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم يتولوا أمر أخيكم. وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ودفن مع المسلمين وكذا. فعيادة المرضى سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فيها فضل. طيب، إن كان المريض مسلما فيسن أيضا كما ذكر المؤلف، قال: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم. يسن تلقين المحتضر، وهو إذا شعرنا أنه في مرض الموت ويخشى عليه أن يموت فيسن أن يلقن كلمة لا إله إلا الله. صفة التلقين أن يقال له: قل لا إله إلا الله. يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله مرة واحدة، فإذا قالها ولم يتكلم بعدها لا نزيد عليها، لا نطلب منه مرة أخرى أن يقول لا إله إلا الله حتى لا نضجره نشق عليه بهذا، وهو غير مطلوب منه أن يكررها، المهم أن يقولها مرة. طالما هي آخر كلمة قالها فلا يؤمر أن يقولها مرة أخرى. لكن إذا تكلم بعدها، إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها بشيء من أمور الدنيا وكذا، فنعود مرة أخرى ونقول له: قل لا إله إلا الله. ينبغي أن يكون بجواره من يذكره كلما تكلم بكلام من أمور الدنيا أن يقول له: قل لا إله إلا الله، حتى تكون آخر كلامه، حتى تكون آخر كلمة يقولها. فطالما هي آخر كلمة قالها ولم يتكلم بعدها بشيء من أمور الدنيا، هو يسبح أو يستغفر أو يدعو أو كذا، خلاص لا نقول له قلها مرة أخرى. لكن إذا انشغل عنها بشيء من أمور الدنيا نعود ونقول له: قل لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني هذا فضل وعد به من ختم له بهذه الكلمة العظيمة. قال: وقراءة الفاتحة وياسين. وقراءة الفاتحة وياسين، يقول يعني ويسن قراءة الفاتحة على المحتضر، ويسن قراءة سورة ياسين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، لأن القرآن شفاء فيقرأ على المحتضر لأن القرآن شفاء. وأمر بقراءة الفاتحة، أمر الإمام أحمد رحمه الله بقراءة الفاتحة، على أساس أن الفاتحة يعني شرعت الرقية بها، والمريض يعتبر والمحتضر يعني يعتبر مريضا محتاجا إلى الرقية، والصحابة رقوا المريض بسورة الفاتحة وكذا، فمن هذا الباب يعني استحب الإمام أحمد قراءة الفاتحة. وأما قراءة سورة ياسين فوردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة الفاتحة لم يرد فيها حديث خاص بالمحتضر، وإنما ورد يعني رقية المريض بالفاتحة، فمن هذا الباب يعني يمكن أن يعامل المحتضر يعني على أنه مريض ويرقى بالفاتحة، فتقرأ الفاتحة ليخفف عنه. وأما سورة ياسين فورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. وورد يعني كذلك بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز، يعني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو غضيف بن الحارث رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر قال لأبنائه: اقرأوا علي ياسين. قال لهم: اقرأوا علي ياسين، وهو يحتضر، فقرأوا عليه السورة، ويعني توفي قبل أن يكملوا قراءتها، يعني قرأوا عليه بعضا منها ثم توفي وهم يقرؤون عليه هذه السورة الكريمة. فالقصد أنه يسن قراءة سورة ياسين على المحتضر. وهنا أيضا تنبيه على أن قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، المقصود بها قراءتها على المحتضر وليس على من توفي بالفعل، لأن القرآن إنما شرع ليقرأ على الأحياء وليس على الأموات، فالذي ينتفع بقراءة القرآن هو يعني عليه هو الحي والمحتضر يعني قبل أن يموت، لأن الله تعالى قال: لينذر من كان حيا، قال لينذر من كان حيا. لكن من الخطأ يعني ما يفعله بعض الناس أنهم يذهبون عند قبور الموتى ويقرؤون عند القبور سورة ياسين أو غيرها من السور، فهذا ليس بصحيح. قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. يسن أيضا أنك إذا ذهبت إلى إنسان وهو يحتضر أن توجهه إلى القبلة فإذا ذهب إلى محتضر فيسن أن يوجهه إلى القبلة ويجعله نائما على جنبه الأيمن، يعني الآن القبلة مثلا في هذا الاتجاه فيكون نائما على هذا الجنب، يعني يكون هنا رأسه وهنا رجلاه ووجهه إلى القبلة، يعني هنا رأسه ويكون وجهه هكذا إلى القبلة. ودليل ذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: وجهوني إلى القبلة، قال وجهوني إلى القبلة. وكذلك ورد هذا عن غيره من الصحابة رضي الله عنه، كان دائما من هذه الصحابة إذا حضرتهم الوفاة أن يأمروا من حولهم أن يوجههم إلى القبلة. نعم. لا يعني يكون نائما على جنبه الأيمن، يعني هنا رأسه وهنا رجلاه. لو فرضنا القبلة كوضع القبلة في مسجدنا زي أيوة مثل أخينا سيد الآن كده بهذا الشكل، حيث يكون نائما على الجنب الأيمن ووجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة. فهذا معنى التوجيه، يعني أن يجعل وجهه إلى القبلة، مثل طريقة نفس طريقة المصلي إذا صلى وهو مضطجع على جنبه الأيمن فإنه أيضا يكون بهذه الكيفية. فحذيفة رضي الله عنه قال وجهوني إلى القبلة. وكذلك أيضا جاء عن البراء بن معرور رضي الله عنه وجماعة من الصحابة قالوا وجهوني إلى القبلة. استحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فالبيت الحرام هو قبلة المسلم حيا وميتا، فالمحتضر يوجه إلى القبلة والمتوفى يدفن إلى القبلة أيضا جزاكم الله خير. والمتوفى إذا وضع في قبره أيضا يوضع في قبره متوجها إلى القبلة نفس الطريقة. قال وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله أو على ملة رسول الله، الأثر يعني الذي رواه البيهقي وغيره بلفظ وعلى ملة رسول الله، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. أنا على وفاة رسول الله يعني على ما توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. لا بأس بتقبيل المتوفى والنظر إليه ولو بعد تكفينه. لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه. لما توفي عثمان بن مظعون أحد السابقين الأولين رضي الله عنه، لما توفي فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوفى وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بتقبيل المتوفى بعد وفاته وبالنظر إليه ولو بعد تكفينه، يعني يمكن أن يكشف عن رأسه ويقبله وكذا ثم يستره. قال فصل وغسل الميت فرض كفاية. وغسل الميت فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يقم به أحد أثم أهل المدينة بأسره. فإذا مات في بلد من البلاد مسلم من المسلمين فتغسيل هذا المسلم المتوفى فرض كفاية على أهل هذه المدينة أو هذه البلد، فيجب على المسلمين في هذه البلد أن يقوم أحدهم بتغسيل هذا المتوفى. فإذا قام به واحد منهم سقط الإثم عن الباقين. لكن لو توفي شخص مسلم في مدينة ما ولم يغسله أحد ولم يجد أحدا يغسله دفنوه بدون تغسيل أو بدون تكفين، فهنا يكون الإثم على أهل البلد جميعا ويقوى هذا الإثم في حق يعني من كان قادرا على ذلك وتركه أو من علم بذلك وتركه. قال وشرط في الماء الطهورية والإباحة مثل أي غسل، يعني في تغسيل الميت يشترط أن يغسل بماء طهور وأن يكون ماء مباحا، يعني لا يكون هذا الماء مغصوبا أو مسروقا أو وكذا، وفي نفس الوقت يكون الماء طهورا ليس نجسا، يكون الماء طاهر مطهر. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. بالنسبة للمغسل يشترط فيه أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا، والمميز هو الذي له 7 سنوات أو أكثر، يعني يكون طفلا له 7 سنوات يصح أن يتولى التغسيل أو أكثر منه. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه وليغسله على أكمل وجه. طبعا يعني أي شخص مسلم عاقل مميز يمكن أن يغسل الميت، لكن الأحسن أن يكون المغسل ثقة وأن يكون عارفا بأحكام التغسيل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، يعني لا تختاروا لتغسيل الميت إلا إنسان أمين يؤتمن على هذا. قال: والأولى به وصيه العدل، الأولى بتغسيل المتوفى وصي المتوفى، يعني الذي أوصى به المتوفى. إذا المتوفى أوصى أن يغسله شخص معين فهو حق الناس بتغسيله، إذا رغب هذا الوصي أن يغسل فيكون هو أولى الناس وأحقهم بهذا. نفس الشيء في الصلاة على الميت أيضا، إذا المتوفى وصى أن يصلي عليه فلان فيكون هو أحق الناس بالصلاة عليه. فهنا في التغسيل أولى الناس بالتغسيل وصي المتوفى، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقامت بذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة الصديق، فتولت تغسيل زوجها أبي بكر. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، أنس ابن مالك الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله ففعل. قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، إذا بدأ المغسل أو أراد أن يبدأ في تغسيل المتوفى فيجب عليه أن يستر عورة المتوفى. وطريقة ذلك أنه يجرده من الثياب ثم يضع يعني شيئا يستر، إذا كان المتوفى رجلا يستر ما بين سرته وركبته، فيضع يعني ثوبا أو شيئا على ما بين السرة. يقول: قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فالمتوفى حرمته كحرمة الحي، يعني كما أن الحي لا يجوز النظر إلى عورته فالمتوفى نفس الشيء أيضا له نفس الحرمة. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، المغسل يعني بعد أن يجرد المتوفى من ثيابه ويضع يعني ثوبا يغطي به المنطقة اللي هي بين السرة والركبة، يضع على يده خرقة ويدخل هذه الخرقة من تحت الستر الذي يستر يعني عورة المتوفى، فيدخل يده من تحت هذا الثوب أو الستر وينجيه من الاستنجاء، يعني ينجيه يعني يمسح مكان الأذى يعني الخارج من السبيلين، يعني يمسح السبيلين بخرقة أو منديل أو كذا يعني فينظف هذا المكان. هذا أول ما يبدأ به. قال: ويجب غسل ما به من نجاسة، إذا كان المتوفى به نجاسة خرجت يعني من بطنه أو من سبيليه أو كذا فتغسل هذه النجاسة. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، إذا كان متوفى يعني له 7 سنوات أو أكثر فيحرم مس عورته، أما الطفل الأصغر من هذا يعني إذا كان متوفى يمكن يعني أن تمس عورته قبلها. وسن ألا يمس جسده إلا بخرقة، يعني ويسن الأفضل أن المغسل لا يمس جسد المتوفى بيده مباشرة ولكن بخرقة أو بقفازات، يعني يستعمل قفازات أو شيء، لما ورد أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، يعني يبل هذه الخرقة ويمسح بها. قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7، فيسن يعني يباح للرجل أن يغسل زوجته، يعني لا بأس أن يغسل الرجل زوجته وأن يغسل الرجل أمته التي هي يعني ملك يمين، ودليل ذلك يعني ما مر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يعني لو ماتت قبله لكان النبي صلى الله عليه وسلم سيتولى تغسيلها وتكفينها. رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما، ما توفيت فاطمة غسلها زوجها علي رضي الله عنه. قال: ولم ينكره منكر، فكان إجماعا. وللرجل أن يغسل بنتا يعني صغيرة عمرها أقل من 7 سنوات، وكرهه بعض العلماء كما ذكر، يعني قال كرهه سعيد بن المسيب والزهري وجماعة من التابعين، كرهوا أن يغسل الرجل يعني بنتا حتى لو كانت طفلة صغيرة، الأحسن أن يتولاها النساء، يعني إذا توفر النساء لتغسيل البنت الصغيرة يكون أحسن، لكن إذا لم يتوفر فيمكن للرجل أن يغسل بنتا صغيرة لغاية أقصى شيء 7 سنوات، بعد ذلك لابد أن تغسلها امرأة. والمرأة نفس الشيء، لها أن تغسل زوجها ولها أن تغسل سيدها، إذا كانت المرأة يعني أمة لها أن تغسل سيدها، ولها أن تغسل ابنا عمره يعني 7 سنوات أو أقل، يعني لم يبلغ 7 سنوات، يعني قبل أن يبلغ 7 سنوات، فإذا بلغ 7 سنوات أو أكثر فيجب أن يغسله الرجال حينئذ. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. فإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان عمره أقل من 2 سنوات، فالنساء غسلنا هذا الطفل عمره أقل من 2 سنوات، فالنساء تولينا تغسيل يعني هذا الطفل وكذا، هذا فيه يعني دليل أنه يتسامح الطفل وكذا أن يغسله النساء. قال: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. حكم غسل الميت فيما يجب وفيما يسن كغسل الجنابة، يعني واجبات غسل الميت مثل واجبات غسل الجنابة، ومستحبات غسل الميت مثل مستحبات غسل الجنابة. طيب وغسل الجنابة ما الذي يجب فيه؟ يجب فيه تعميم البدن بالماء، الإنسان يعمم بدنه بالماء، فإذا عمم بدنه بالماء على أي صفة كانت فطبعا بعد أول شيء يعني يزيل ما عليه من نجاسة أو كذا، ثم يعمم بدنه بالماء فيكون هذا غسلا مجزئا، يعني قد أدى ما وجب عليه. لكن مستحب أنه يبدأ يعني فيغسل فرجه أو كذا، ثم يتوضأ كوضوء الصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ويغسل الشق الأيمن قبل الأيسر، وبعدين على جميع بدنه ويغسل الشق الأيمن قبل الأيسر. فهذا الترتيب هو المستحب في غسل الجنابة، ونفس الشيء هو المستحب أيضا في تغسيل الميت، أنه أول شيء يعني تغسل عورته وكذا، تنظف وينظف ما عليه من النجاسة، ثم يوضأ كوضوء الصلاة، يوضأ كوضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويصب عليه الماء 3 حصيات على رأسه، وبعدين يصب الماء على بدنه ويغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر وكذا. فالقدر المجزئ الواجب أنه يعمم بالماء بأي طريقة كانت، إذا فعل هذا يعني هذا يكفي، لكن الأكمل والأحسن هو يغسل به زي طريقة غسل الجنابة بالطريقة المستحبة. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. بس هو الفرق بين غسل الجنابة وغسل الميت أن غسل الجنابة يتمضمض فيه المغتسل ويستنشق، المغتسل يتمضمض ويستنشق، لكن في غسل الميت لا ينبغي إدخال الماء في فمه ولا في أنفه، فيكون يعني الغسل من الخارج فقط. قال: بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. يعني بدلا من المضمضة والاستنشاق يكون البديل عنها يأخذ خرقة مبلولة أو منديلا مبلولا أو كذا ويدخله في فمه، فيعني ينظف به أسنانه، وخرقة مبلولة يدخلها في منخريه في فتحتي أنفه يعني لتنظيفهما لكن إيه لا يدخل فيها في أنفه وفمه ماء كثيرا. وقال الحكمة يعني في ذلك أن دخول الماء في أنفه وفمه وكذا يعني ربما خرج يعني من السبيلين أو كذا فبلل الكفن وكذا، فيعني لا يدخل الماء في جوفه، فيكفي فقط خرقة مبلولة ويمسح بها أسنانه ويمسح بها أنفه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعجبني أن يغسل واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. لما توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللائي يغسلنها، قال إيه؟ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فلذلك يسنن الغسل لا يقل عن ثلاث مرات، يعني يغسله مرة ثم يعود يغسله ثانية ثم يعود فيغسله ثالثة، فيسن أنه لا يقل الغسل عن ثلاث مرات، لكن لو اقتصر على مرة يعني يكون هذا جائزا بس مع الكراهة، يكره الاقتصار على مرة واحدة، لكن المستحب والأحسن أن يغسله ثلاث مرات أو خمس مرات أو أكثر، ويكون العدد وترا بماء وسدر. والسدر نبات له رغوة يعني يشبه الصابون كذا، إذا لم يتوفر السدر فيمكن استعمال يعني الصابون يؤدي نفس الدورة. قال: وإن لم يخرج منه شيء، وإن لم يخرج منه شيء يعني يغسل ثلاث مرات أو خمس مرات حتى لو لم يخرج منه شيء بعد الغسلة الأولى، لم تخرج منه أي نجاسة أو شيء يعني خرج من السبيلين أو كذا، حتى لو لم يخرج منه أي رطوبات أو نجاسات أو شيء، مع ذلك يستحب أيضا أن يغسل ثلاث مرات أو خمس مرات. فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع. لو أن المتوفى بعد أن غسل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو خرج منه النجاسة فيجب أن يعاد تغسيله مرة ثانية، فإذا خرجت منه النجاسة أعيد تغسيله ثالثة ورابعة إلى سبع مرات. فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. يعني إذا لم يخرج إذا خرج منه نجاسة أو شيء يجب إعادة الغسل إلى سبع مرات. بعد المرة السابعة إذا غسلوا سبع مرات ولا يزال يخرج منه بعض النجاسات، يعني لا يزال يخرج منه نجاسة من دبره أو كذا، ففي هذه الحالة قال يعني يسد المكان الذي تخرج منه النجاسة، يسد بخرقة إذا لم تصلح يعني ولم تكفي، فيسد بطين، طين حر، نوع من الطين يعني يتيبس ويكون يعني محكما للإغلاق يعني لهذا المكان الذي تخرج منه النجاسة، وما يشبهه يعني أي لصقة أو شيء أو حاجة تمنع يعني خروج النجاسة. ثم يغسل المحل يعني يغسل ما تنجس يعني. ويوضأ وجوبا ولا غسل، يعني إذا خرج منه نجاسة بعد الغسلة السابعة فيجب توضيئه، لكن لا يلزم إعادة تغسيله مرة أخرى، يعني يكفي أن يغسل الموضع المتنجس ويوضأ ولا يلزم يعني إعادة تغسيله مرة أخرى بعد المرة السابعة. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل، إذا خرج نجاسات بعد التكفين فبللت يعني الكفن أو كذا فلا يجب إعادة الوضوء، إعادة توضيء المتوفى، ولا يجب إعادة تغسيله. و يعني الحكمة في ذلك يعني هو رفع الحرج، يعني قالوا لما في ذلك من الحرج، المتوفى خلاص بعد ما غسلوه وكفنوه وانتهوا وبعدين يعني وجدوا نجاسة خرجت منه أو كذا، فقالوا هناك حرج يعني ومشقة عليهم في إعادة يعني فك الكفن وإعادة التغسيل مرة أخرى، يكون في ذلك حرج فيعفى عنه لأن الحرج مرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، من قتل شهيدا في المعركة فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. كذلك نفس الحكم يطبق على المقتول ظلما، إذا قتل الإنسان ظلما فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. إذا قتل الإنسان وهو يدافع عن دينه أو يدافع عن أهله أو يدافع عن ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير قتل وصلي عليه. يعني الإمام أحمد عنه رواية بأن المقتول ظلما، أن المقتول ظلما هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما يعني الذي شهيد المعركة هذا عند الجميع أنه لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه، أما المقتول ظلما ففيه قولان، يعني إما أنه يغسل ويصلى عليه أو أنه يعامل معاملة الشهيد. لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لم حصلت يعني حصل قتال بينه وبين الحجاج بن يوسف وكذا، وقتل عبد الله بن الزبير ظلما وأخذ وصلب على الخشبة وكذا وصلي عليه رضي الله. أما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون، الشهيد الذي لم يقتل، يعني الذي له حكم الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات بمرض في بطنه فهو شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمرأة التي تموت أثناء الولادة فهذه شهيدة، صاحب الهدم شهيد الذي ينهدم عليه البيت فهو شهيد، ومن مات بذات الجنب، ذات الجنب قالوا اللي هي السل، مرض السل أو كذا فهو شهيد وكذا. فمن مات بمرض من هذه الأمراض التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم الأهل بالشهادة، أو بميتة من هذه الميتات التي حكم الأهل بالشهادة لكنه لم يمت مقتولا، فهذا يعامل معاملة غير الشهداء فيغسل ويكفن ويصلى عليه. يعني هو حكم، هو يسمى ايه، شهيد الآخرة فقط وليس شهيد الدنيا. يعني في أحكام الدنيا يعامل مثل غير الشهداء، إنسان مات غريقا أو حريقا يعامل مثل غير الشهداء، يغسل ويكفن ويصلى عليه وكذا، وأما لأنه شهيد في الآخرة فقط، أما في أحكام الدنيا فيعامل مثل غيره. وأما الذي يعامل معاملة الشهيد فهو من قتل في سبيل الله أو قتل وهو يدافع عن ماله أو أهله أو عرضه. نعم أحسنتم بارك الله. بخصوص مسألة الصلاة على الشهداء، طبعا هذا هو الذي ذكرناه، هو الأفضل أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن إن صلي على الشهيد فذلك جائز، إن صلي على الشهيد فذلك جائز. بخصوص موضوع الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقت وفاته، هو قتل مع شهداء أحد، فعلماء الحديث يعني لم يصححوا هذا وقالوا لا، يعني الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد من شهداء أحد يعني في أرض المعركة وقت وفاته، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد جميعا بما فيهم حمزة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور 8 سنوات، يعني في العام العاشر أو كذا، بعد مضي 8 سنوات على مقتلهم في غزوة أحد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور شهداء حمزة، شهداء أحد، ومنهم حمزة وغيره من شهداء أحد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور شهداء أحد وصلى عليهم صلاة الجنازة عند قبورهم، فجعل القبور يعني بينه وبين القبلة وصلى عليهم صلاة الجنازة. فأخذوا من هذا أنه إذا صلي على الشهيد فلا بأس، يعني يجوز أن يصلى على الشهيد، ولكن الأفضل يعني أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. قال ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في سين، يجب بقاء دم الشهيد عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم، وقال إن الشهيد يعني يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهيد بدمائه وألا تمسح عنه الدماء ولا تغسل عنه، يدفن بدمائه. ويجب دفنه في ثيابه أيضا، يجب دفنه في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن كما ذكرنا، فيدفن في الثياب التي قتل فيه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا وثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود ابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزع عن شهداء أحد فقط الأسلحة والجلود، الجلود هي الأحزمة الجلدية التي كانوا يربطون بها الأسلحة ويربطون بها معدات الحرب أو كذا، فأمر أن تنزع هذه الجلود وأن تنزع الأسلحة وكذا، هذه تزال عنهم، وأما الثياب فيدفنون بثيابهم ودمائهم. يقول الشارح رحمه الله فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. يعني الشهيد يدفن في ثيابه، طيب لو أن الشهيد وجد وليس عليه ثياب، أو أعداؤه نزعوا عنه ثيابه أو تركوا عليه ثيابا لا تستر عورته أو كذا، حينئذ هذا يكون عذرا، يعني يبيح أن يدفن في ثياب أخرى، يؤتى بثياب أخرى ليدفن فيها، كما حصل مع حمزة رضي الله عنه أنه أرسلت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا ليكفن فيها أخاها حمزة رضي الله عنه. قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. يقول هنا عدة حالات يعني قد يعني يجعل فيها الشهيد كغيره من الأموات فيغسل ويكفن ويصلى عليه. الحالة الأولى إذا المصاب في المعركة سنصيب في المعركة ولكن لم يمت فورا بسبب هذه الإصابة، وإنما عاش بعدها حتى أكل أو شرب أو نام أو تكلم، يعني بعد الإصابة عاش يعني حتى تكلم يعني بكلام طويل طبعا، يعني لو تكلم بالشهادة أو نحو ذلك هذا لا يعتبر كلام، لكن يعني أخذ يتكلم مع الناس وكذا يعني ولم يمت من الإصابة مباشرة، أو عطس أو طال بقاؤه عرفا يعني عاش مدة بعد الإصابة مدة طويلة بحسب العرف، يعني لم تحدد وترك تحديد هذا العرف أنه مات، أنه بعد أن أصيب يعني عاش مدة طويلة بعد الإصابة ولم يمت منها مباشرة فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا. طيب سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في غزوة الأحزاب رضي الله عنه، أصيب في يده فانقطع أكحله عرق يعني في اليد، وظلت يده يعني تنزف ويداوى ويعالج. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في غزوة الأحزاب ويعني انقطع عرق يده وظل يداوى يعني فترة، ثم توفي رضي الله عنه متأثرا بإصابته، فلما توفي متأثرا بإصابته صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، غسله وكفنه وصلى عليه، رغم أنه يعني في حكم الشهيد من جهة أنه يعني أصيب في المعركة وتوفي بسبب هذه الإصابة، لكن طالما أنه لم يمت مباشرة وعاش بعدها مدة فيأخذ أحكام غير الشهداء فيغسل ويكفن وصلى. وكذلك يقول: وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان، يعني قتل مظلومين، يعني عمر وعلي رضي الله عنهما هما من نوع الشهيد الذي لم يقتل في المعركة ولكن قتل ظلما، يعني جاء أبو الألؤة المجوسي وطعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، عمر رضي الله عنه كان إماما يصلي بالناس صلاة الفجر، وجاء أبو الألؤة المجوسي وطعنه بحربة مسمومة وكذا. فعمر رضي الله عنه عاش بعدها مدة، يعني أياما، يعني عاش بعدها أياما وتوفي رضي الله عنه متأثرا بهذه الإصابة. وعمر شهيد بنص أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، اللي هما إيه؟ عمر وعثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لعمر بالشهادة وهو شهيد لأنه قتل ظلما، لكنه لأنه لم يمت مباشرة عقب الطعن، وإنما عاش مدة وتكلم وأوصى وكذا، فلذلك غسل وكفن وصلي عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قتل مظلوما، نفس الشيء، قتل وهو يصلي، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، جاء وطعن علي رضي الله عنه ويصلي وقتله وهو شهيد أيضا رضي الله عنه لأنه قتل مظلوما، ولكن أيضا لأنه لم يموت مباشرة من أثر الطعنة، وإنما يعني مات يعني بسببها ولكن لم يموت بعدها مباشرة، فغسل وكفن وصلي عليه. قال: أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة، يعني لو قتل الشهيد في المعركة وهو جنب، لو قتل الشهيد وهو جنب عليه ما يوجب الغسل، كان جنبا ولم يغتسل من الجنابة وقتل في المعركة، وعرفنا أنه كان جنبا مثلا، أخبر أهله وكذا أنه كان جنبا ولم يغتسل من الجنابة وقتل شهيدا قبل أن يغتسل، فهنا فهو كغيره يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه طالما غسل يبقى يكفن ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا: إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل. حنظلة ابن الراهب رضي الله عنه قتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله بين السماء والأرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ما بال حنظلة؟ إني رأيت الملائكة تغسله. فأهله أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنه كان يعني يجامع أهله أو كذا، وعاشر أهله، وقبل أن يغتسل يعني سمع الهيعة المنادي ينادي يعني حي على الجهاد ويأمر بالخروج يعني للقتال وكذا، فخرج يعني يقاتل في المعركة ولم يغتسل وقتل شهيدا رضي الله عنه. طيب، يقول: وإن سقط عن دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. يعني لو شخص في المعركة، يعني كان في المعركة مع جيش المسلمين في المعركة ولكنه توفي ليس بسبب قتل الكفار له، يعني هو توفي في المعركة لكن ليس بسبب قتل الكفار له، ولكن سقط عن دابته، يعني كان شخص مسلم خرج مع المسلمين يحارب في أرض المعركة ثم سقط عن الدابة وأصيب، أو سقط من مكان عالٍ، أو وجد ميتا، يعني جاءه أجله، قد يكون إنسان في أرض المعركة لكنه مثلا مريض أو شيء، قدر الله أنه جاءته سكتة قلبية ولا جاءه يعني مرض فتوفي، لكن ليس بقتل من الكفار. فيقول هذا: وإن يعني كان يعني قد توفي في أرض المعركة وخرج يحارب مع المسلمين لكنه لا يعامل معاملة الشهيد، فهو كغيره. قال وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه. يعني إذا بعض أعضاء الميت كانت مفصولة عنه، الميت مثلا يعني كان مصابا في حادث ولا في معركة ولا كذا، وبعض أعضائه مفصولة أو كذا، فتوضع أعضاؤه معه في كفن، فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة رضي الله عنه. صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام. وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب، فصلى عليها أهل مكة. فالقصد يعني أنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا ربما وجدوا جزءا من الميت ولم يجدوا بقيته، فكانوا يصلون على هذا الجزء، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه صلاة المتوفى، يعني حتى لو فقد بعض البدن المتوفى يصلى على الجزء الموجود، سواء بقيت يد بقيت رجل بقي جزء، يصلى يغسل ويكفن ويصلى على هذا المتوفى، يعني على ما تبقى من جسده بنية الصلاة على المتوفى. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه. السقط يعني المرأة الحامل إذا أسقطت جنينها وكان قد يعني مضى عليها أربعة أشهر في بطنها، فحينئذ هو كالمولود حيا، يعني كالطفل إذا ولد حيا ثم مات، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه، وهنا حدد يعني أنه يصلى عليه إذا أكمل أربعة أشهر. بعض الفقهاء هناك رأي آخر يعني في المسألة أنه إذا تبينت فيه خلقة إنسان يغسل ويكفن ويصلى عليه، إذا تبينت فيه خلقة إنسان، وقالوا خلقة الإنسان قد تتبين أقل من أربعة أشهر، يعني اللي هي مرحلة المضغة النطفة وبعدين العلقة وبعدين مرحلة المضغة، فمرحلة المضغة بيكون بدأ يتبين خلقة الإنسان فيها، في مرحلة النطفة تكون 40 يوما وبعدين العلقة 40 يوما، هذه لا يتبين فيها خلقة إنسان، يعني العلقة تنزل كأن قطعة دم صغيرة كذا، يعني ليس فيها خلقة إنسان. فال40 يوما الأولى وال40 يوما الثانية هذه ليس إذا حصل فيها سقط هذا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا شيء، لكن الأربعون الثالثة ابتداء من 40 اللي بعد 80 يوما، يعني من اليوم 81، بعض الفقهاء قالوا من اليوم 81 بيكون بدأ يتبين فيه خلقة الإنسان، أصبح مثل المضغة يعني مثل قطعة لحم ممضوغة كذا، وبدأ يعني يتبين فيه خلقة الإنسان، فحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه. على كل حال يعني ما بين 80 يوم إلى 120 هذا يكون يعني فيه اختلاف وكذا، إن غسله وكفنه وصلى عليه يكون أحسن وأحوط، وإن يعني تيسر ذلك أو شق عليه فيمكن يعني ألا يغسل، لكن بعد إكمال أربعة أشهر اللي هي 120 يوما هنا خلاص يعامل مثل معاملة الإنسان الحي فيغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. يقول المسلم لا يغسل كافرا ولو كان هذا الكافر ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، يعني لا يخرج خلفه في الجنازة حتى يوضع في قبره. يقول الشارح لأن في ذلك تعظيما له وكذا، لكن يعني من جهة أخرى يعني قال العلماء يعني لا بأس أن يعزى أهل المتوفى، لا بأس أن يعزب أهل المتوفى، خاصة إذا كان يعني بعض أهل من المسلمين، فهنا تتأكد يعني استحباب تعزيتهم في ميتهم، وحتى لو كانوا يعني أهله غير مسلمين أو كذا أيضا لا بأس بتعزيتهم، ويمكن أن يذهب يعني إلى مكان جنائزهم أو مكان يعني الذي يجتمعون فيه ويعزيهم وكذا، ولا يشارك في الطقوس الشركية وكذا، ولا يواصل معهم يعني السير خلفه إلى القبر والدفن وكذا. قال بل يوارى لعدم من يواريه، يعني طبعا إذا كان للمسلمين يعني هم الذين لهم السلطة يعني والدولة وكذا، وتوفي يعني مشرك أو كذا، فيوارى يعني يدفن في التراب بثيابه كما هو، إذا لم يوجد من يقوم بأمره من أهل ملته فالمسلمون يعني يحفرون له حفرة وكذا ويلقونه فيها، كما فعل بأهل القليب يوم بدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما قتل المسلمون 70 من المشركين، المسلمون قتلوا 70 مشركا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحفر لهم قليب يعني حفرة واسعة كذا كبيرة، وأمر بإلقائهم فيها بعضهم فوق بعض أن يردم عليهم التراب، فلم يغسلهم المسلمون ولم يكفنوا، ولكن في نفس الوقت إيه واروهم التراب يعني لحرمة الموت وكذا. لكن إذا وجد يعني من أهلهم ومن قرابتهم من يتولى يعني من يغسلهم أو يكفنهم وكذا لا يمنعون، يعني طبعا لا يمنعون، يعني إذا أهله أرادوا أن يغسلوا من غير المسلمين أو كذا فلهم يعني أن يفعلوا ما أرادوا. لما توفي أبو طالب والد علي رضي الله عنه وقد توفي مشركا وقال هو على ملة عبد المطلب، ملة عبادة الأوثان، وكانت آخر كلمة يعني قالها، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله عنه، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، لما توفي أبو طالب والد علي قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره، يعني احفر له حفرة وألقي فيها يعني وضعه فيه. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. تفضل. نعم. يعني أخونا يقول عن عادة يعني الأموات هنا من غير المسلمين في اليوم الأول يكون هناك اجتماع يعني غير ديني أو كذا، فقط يعني اجتماع للتعزية وكذا، وبعدين اليوم الذي بعده يذهبون به للكنيسة ويجرون يعني طقوسا شركية وكذا. فاليوم الأول يعني المشاركة فيه لا حرج فيها طبعا، إن شاء الله أن يذهب يعني إليهم ويشارك يعني في تعزيتهم وكذا، وطبعا لا بأس بهذا يعني إن شاء الله، وفقط يعني لا يشارك في الطقوس الشركية إذا قرأوا أشياء شركية أو أشياء كذا، حتى الذهاب إلى الكنيسة بغرض تعزيتهم فيها إن شاء الله لا حرج برضو لو ذهب إلى الكنيسة يعزيهم، بس لا يشارك يعني طبعا في أي طقوس شركية وأعمال محرمة وكذا. نعم والله لو استطاع أن يجتنب ذلك يعني عليه أن يحاول يعني عدم الذهاب معهم إلى المقبرة والمسجد إذا استطاع إن شاء الله. دخول الكنيسة لا حرج فيه، يعني الصحابة دخلوا الكنائس يعني وكانوا يدخلون فيها ويصلون فيها أحيانا وينامون فيها وكذا، لا حرج إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.